بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تبارك وتعالى ونذكر شيئا من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها، خصوصا في زيارته لهذا المسجد النبوي الشريف. فالمدينة كما هو معلوم هي مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ومهبط الوحي إليه، ومنطلق الدعوة، والإيمان يأرز إليها كما تأرز الحية إلى جحرها. وإذا من الله على المسلم وحصل له شرف زيارة هذا المسجد الكريم وزيارة المدينة، فينبغي أن يستشعر عظمة ما هو متصف به، ومن ذلك أن يحرص على أن يكون في هذه المدينة عموما وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا، أن يكون مستقيما على أمر الله، ملتزما بطاعة الله وطاعة رسوله، لينا هينا مع إخوانه المسلمين، متأدبا بآداب المشي إلى الصلاة، لا يتخطى رقاب إخوانه ولا يفعل فعلا فيه إهانة لهم، وكأنه يشعر بأنه لا أحد يستحق أن يمشي إلى الصلاة إلا هو، بينما المطلوب منه أن يستشعر الأخوة الإيمانية. إنما المؤمنون إخوة، والمسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. وأيضا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا له آداب وله أحكام، فكثير من البدع، كثير من المعاصي، كثير من الأفعال التي لا تليق تحصل من بعض الإخوة الزائرين، إما لجهل، وهذا الجهل يكون سببه الإعراض عن النصيحة، أو يكون سببه التفريط، فرط فيما لا يسعه أن يجهله. لا بد أن يتعلم، لما يقدم على أمر يعرف أحكام هذا الأمر، يعرف أحكام المدينة، يعرف آداب الزائر لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الحسنات في هذه المدينة لها شأن عظيم. الصلاة بألف صلاة في المسجد النبوي، صلاة في مسجدي، صلاة في مسجدي، نكرة تعم كل صلاة، النافلة، صلاة الجنازة، الصلاة المفروضة من باب أولى، فكل صلاة يعمه ذكر الفضل، وكل حسنة قياسا على هذا. فالحسنات لها شأن عظيم، والبدع والمعاصي وأذية الخلق لها خطر، يعني ذات خطر كبير، أذية الخلق، أذية، لأن الظلم ثلاثة دواوين: ديوان لا يغفره الله عز وجل، وإذا مات صاحبه من غير توبة فإنه يخلد في النار أبدا، وهو الشرك بالله تبارك وتعالى، أن يصرف حقه إلى غيره، يضع حق الله الخاص في غير موضعه، وهذا ظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. الله سبحانه وتعالى فرض عليك أيها العبد أن تفرده بفعلك التعبدي، أن تفرده بفعلك التعبدي، كما أنك تعلم أنه واحد في أسمائه لا سمي له، وفي صفاته لا مثيل له، هل تعلم له سميا، وتعلم أنه في فعله واحد لا شريك له، فيجب أن تفرده بفعلك التعبدي، ولا تجعل له ندا، لا تجعل له ندا تصرف له شيئا من حقه عليك، وهو أن تعبده وتفرده بالعبادة بقلبك ولسانك وجوارحك. والديوان الثاني هو المظالم، مظالم الناس، خاصة لما يكون أخوك المسلم، إذا آديته في صلاته، إذا احتقرته، إذا لم تبالي به، وكأنه لا يوجد في المسجد غيرك، بل أنت تريد أن الناس يعني يزيحون عنك، هذا تطاول، ويعتبر استطالة. وأهل السنة والجماعة لا يستطيلون على الخلق سواء كان بحق أو بغير حق، حتى وإن كنت فاضلا، حتى وإن كنت عالما، حتى وإن كنت يعني ذا مكانة مرموقة، إذا انتظرت من غيرك أن يجلوك ويفسحوا لك في المجلس من أجل ما أنت فيه، فهذا نوع من الاستطالة، نوع من الاستطالة التي تنافي ما ينبغي أن تتحلى به، وهو التواضع ولين الجانب التي لها قرون تقتص. الله سبحانه وتعالى يقصها، يعني يمكنها من أن تقتص من أختها التي لها قرون ونطحتها بها، حتى إذا قام العدل على تمام عدل الله عز وجل قال لهذه الحيوانات كوني ترابا، عند ذلك الكافر يقول يا ليتني كنت ترابا. فيأتي الرجل حسناته أمثال الجبال، أمثال الجبال من كثرتها وعظمتها، لكن يأتي وقد شتم هذا، يأتي وقد ضرب هذا، يأتي وقد سفك دم هذا، يأتي وقد أخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته لم يبق من حسناته شيء، أخذ من سيئات المظلوم وطرحت عليه. ربنا عز وجل لا يهمل هذا الديوان، لا يترك منه شيء، لأنه مرهون بأن يسمح صاحب الحق، الله سبحانه حق لنفسه حقا وحق لعبده حقا، فحق العبد لا يسقط إلا بتنازل هذا العبد أو باستيفائه. أما حق نفسك ويعني التدرج في كسب الحسنات والفضائل، فهذا إن قصرت فيه فالله سبحانه وتعالى إن شاء عفا عنك فضلا، وإن شاء حاسبك به عدلا، لا يبالي الله به، يعني أنه تحت مشيئة الله، أنه بمشيئة الله، إن شاء عفا وإن شاء عاقب سبحانه وتعالى. أي نعم، فإذا كان الأمر كذلك ينبغي أن نتنبه وأن نحرص خاصة في المظالم التي بيننا وبين إخواننا، يعني حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني كفاه شرا أن يحقر أخاه المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، يعني أن من صلح قلبه من صلح قلبه فإنه يتقي السيئات ويتقي المظالم فيما بينه وبين إخوانه. نعم، من يعصي الله في الحرم، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، في المسجد الحرام، ذنبه إذا كان المعصية يعني محرمة، معصية الله عز وجل في الحقوق الثلاثة، فإذا كانت في الحرم في الأماكن الفاضلة تكون أشد تعظيما، والسيئات ما تضاعف بالكميات لكن تعظم تضخم، إنما الذي يضاعف الحسنات، حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى حسب ما ورد في الحديث. أي نعم، والصلاة في المسجد النبي بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة. وينبغي على المسلم أن يحرص على اغتنام الفرص، ينبغي أن يحرص على اغتنام الفرص خاصة في الزمان الفاضل مثل رمضان، أو في المكان الفاضل مثل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي ما أمكنه من الصلوات في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ليحصل على الأجر الموعود به في مضاعفة الصلوات. وينبغي أن يكون المسلم خاصة في المدينة، في هذه المدينة المباركة، ينبغي أن يكون قدوة حسنة حتى ولو كان زائرا. ما هو معنى هذا؟ أنه لما يكون زائر يريد أن يأخذ حقه من الضيافة ومن الإكرام وهو لا يلتزم بإكرام المسلمين ولا إكرام المصلين، هذا سوء أدب. لكن ينبغي أن يكون قدوة حسنة سواء كان مقيما أو كان زائرا في هذه البلدة المباركة، ويستشعر أنه يعني في بلد شع منه النور وانطلق منه الهداة المصلحون، انطلق الهداة والدعاة إلى الله عز وجل من هذا البلد، وهذا البلد يأرز إليه الإيمان كما تأرز الحية إلى جحرها، فلا يجلب إليه من الخارج، تجلب إليه الدعوة من الخارج، بل الدعوة تنطلق منه. فينبغي أن يكون قدوة حسنة حتى من يفد إلى هذه المدينة يرى تماسك المسلمين ويرى أخلاقهم الحسنة ويكون واقعهم خير داع إلى الله عز وجل. والوافد ما في شك أنه يستفيد خيرا ويستفيد صلاحا في هذا البلد المبارك. وعلى المسلم أن يتذكر أنه في أرض طيبة هي مهبط الوحي ومأرج الإيمان ومدرج الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام من المهاجرين والأنصار، درجوا على هذه الأرض وتحركوا فيها على خير واستقامة والتزام بالحق والهدى، فيحذر أن يتحرك عليها تحركا يخالف تحركهم بأن يكون تحركه فيها على وجه يسخط الله عز وجل ويعود عليه بالمضرة والعاقبة الوخيمة في الدنيا والآخرة، لأن الوعيد في من اقتحم حرمة المدينة وآذى أهلها وعيد شديد، فينبغي أن يحذر المسلم من هذا. لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء. أي كيد يحصل منك لمسلم في هذه المدينة فإنه يخشى عليك من هذا الوعيد. لا يكيد أحد لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع يذوب يهلك كما ينماع الملح في الماء. وفي المقابل ينبغي للمسلم أو من يعني شرفه الله بالوجود في المدينة أن يصبر على لأوائها، أن يصبر على الشدة فيها، أن يصبر على ما يناله من إخوانه المسلمين من بعض يعني الأذى، وخاصة عندما يتزاحمون عند باب السلام يدخلون للزيارة أو يأتون إلى الروضة لا أحد يحترم أحد، نسأل الله العفو والعافية، فكأن الإنسان يريد أن يكسب خيرا ولكنه يخرج وقد تحمل مظالم لإخوانه، دفع هذا وزحم هذا وتخطى رقبة هذا ولطم هذا، هذا كله لا ينبغي. فما هي الآثام التي خرج بها من الروضة؟ على كل حال لو ترك هذا الزحام قد يفوته شيء مستحب، لكنه يسلم من المظالم ويسلم من الآثام. وبالمقابل لا بد من الصبر، لا بد من الصبر، لأنه في حديث نعم لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا، رواه مسلم. وفي صحيح مسلم أيضا أن أبا سعيد مولى المهري جاء أبا سعيد الخدري رضي الله عنه ليالي الحر فاستشاره في الجلاء من المدينة وشكى إليه أسعارها وكثرة عياله، وأخبره أنه ألا صبر له على جهد المدينة ولأوائها، فقال له ويحك لا آمرك بهذا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا يوم القيامة إذا كان مسلما. طبعا ليس كل من كان في المدينة يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون في المدينة يهود، وقد يكون في المدينة مبتدعة، وقد يكون في المدينة منافقون، أي نعم، إنما لابد أن يكون مسلما. فينبغي الحذر أيضا من أن يحدث فيها حدثا أو يؤوي محدثا في الدين فيتعرض للعن، لأنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال المدينة حرم، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في الصحيحين من حديث علي. يعني نقف عند هذا الحديث، المدينة حرم فمن أحدث فيها، فما بالك بالمسجد، لأن الحرم هذا هو حرم المسجد النبوي، فما بالك بالمسجد النبوي؟ هل يليق بالمسلم أن يسيء فيه؟ هل يليق بالمسلم أن يشغل المسجد بغير ما بني له؟ يشغله بجوالات، يشغله بأحاديث، يشغله يعني كأنه منتدى بينه وبين أصحابه ومعارفه، بدلا من أن يشتغل بعبادة الله عز وجل وعمارة المسجد بذكر الله سبحانه وتعالى، تجد أنه يشتغل بالعكس حتى يحول المسجد إلى منتدى، كما تحول المسجد من بعض الإخوة أصحاب الجوالات إلى كنائس، لأن خاصة إذا كانت هذه الجوالات فيها موسيقى هو لا يقفلها، وإذا ضرب عليه يضرب عليه بالموسيقى وهو في الصلاة، فربما أخرج الجوال ونظر فيه وقفله أو تركه، إذن هو تسبب في تحويل المسجد إلى كنيسة، وهذا أعظم حدث. طبعا الجوالات هي من صناعة أناس يعني ليسوا مسلمين، وربما يكون هذا مكيدة إذا عمت به البلوى. أما من هداه الله عز وجل واحتاط وقفل الجوال أو حتى جعل في الجوال قراءة أو جعل في الجوال تكبيرا أو كذا، لا ينبغي إشغال المسلمين وإشغال المصلين بهذه الأصوات. نعم. فمن أحدث فيها، الحدث في الدين، أحدث فيها حدثا في الدين أو أحدث في المسجد ما يعني لا أشياء لم يبنى المسجد لها، لم يبنى المسجد لها، كأن ينشد ضالة، حتى من ينشد الضالة في المسجد دعي عليه، من رأى يعني من ينشد ضالة فقل لا رد الله عليك ضالتك، من رأى يعني من يبيع فيه ويشتري لا أربح الله تجارتك، لأن المسجد لم يبنى لهذا. أي مسجد لك، لكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم آكد، أي مسجد بني لعبادة الله لا يباع فيه ولا يشترى ولا يجعل منتدى، لا يجعل منتدى، أنت وأصحابك يعني تجعلونه منتدى، خاصة بعض إخواننا الوافدين من الأعاجم، يوم الجمعة كأنه فرصة لهم يلتقون، وخذ من هذه السوالف على ما يقولون قرقر، يعني حتى الخطبة لا يستمعون إليها. هل هؤلاء يعني قاموا باحترام المسجد وبأدب؟ بعد سيخرج يا أخي، يخرجون في المسجد، يخرجون من المسجد، لا يحولون المسجد منتدى، لا يحولون المسجد سوق، هذا في القهاوي، الكلام والمنتديات في خارج المسجد. المسجد ينبغي أن يحترم وأن يصان وأن يطيب. إذا أخذت القذى من المسجد، إذا يعني كنست المسجد وأخذت القذى من المسجد وطهرته ونظفته لك أجر عظيم، فكيف بالعكس؟ أي نعم. أو آوى محدثا، يعني حتى إذا نصرت شخص محدث في الدين كالرافضة مثلا، يعني يظهرون رفضهم وأنت نصرت رفضهم وأيدت رفضهم، أيدتهم في سب أبي بكر وعمر، أي نعم، فهذا داخل في الوعيد والعياذ بالله. من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وش بعد هذا؟ وش يرجو عاد بعد هذا؟ إذا كان عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، نسأل الله العفو والعافية. الأمر خطير، الأمر خطير، وهذا لا يتناول إلا المسيء، لا يتناول المحسن، أي نعم، إنما يتناول المسيء، سواء أساء في حق الله أو أساء في حقوق العباد أو أساء في حق نفسه، يعني ترك حظ نفسه. طبعا معروف حرمة المدينة أنها حرم كشأن مكة، فلا يتعرض في المدينة لقطع شجر أو اصطياد، أو اصطياد صيد، لا يجوز، لما ورد في ذلك من الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عظاهها ولا يصاد صيدها. ومعنى هذا إن إبراهيم حرم مكة أي أن الله هو الذي حرمها، ولكن إبراهيم عليه السلام أظهر، هو رسول الله، أظهر أن الله حرمها وحرم ما حرم الله. وكذلك المدينة، الله هو الذي حرمها، والنبي صلى الله عليه وسلم أظهر حرمتها وامتثل تحريم الله لها. إنما هذا معنى إن إبراهيم حرم مكة، حرم ما حرم الله، وإني حرمت المدينة حرم ما حرم الله، لأنهم رسل الله، ورسول الله لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أي نعم. ما بين لابتيها، يعني الحرتين، الحرة الشرقية والحرة الغربية، ما بين لابتيها حرام، هذا من ناحية الشرق والغرب، أما من ناحية الجنوب والشمال فما بين عير جبل مستطيل اسمه عير يشبه البعير يشبه العير، أي نعم، ما بين عير إلى ثور جبيل صغير وراء أحد، هذا كله حرم، أي نعم هذا كله حرم، لا يقطع عظاهها يعني شجرها اللي نابت بحاله، أما الذي استنبته المسلم كالنخل ونحوه فهذا يتصرف فيه مالكه، أي نعم لا يقطع عظاهها ولا يصاد صيدها، رواه مسلم. وعلى كل حال ينبغي أن لا يغتر المسلم بكونه يعني أتى إلى المدينة أو بكونه من الزوار أو بكونه حاج أو بكونه من سكان البلد الطيب، فمجرد يعني وجودك بالمكان الفاضل إذا ما كان فيه عمل صالح واستقامة على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا كان فيه بعد عن الذنوب والمعاصي، وجودك في المكان الفاضل لا يفيد شيئا، مثل الذين يحرصون على أن يدفنوا في البقيع، هو يحرص على أن يدفن في البقيع لكن ما يحرص على طاعة الله واجتناب معاصي الله، هذا لا ينفعه أن يدفن في البقيع، لا ينفعه أن يدفن في البقيع، دفن في البقيع منافقين ودفن في البقيع أيضا غير مسلمين. فالأمر كما في موطأ الإمام مالك أن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله، عمله الصالح. نعم، فالشخص الذي يغتر بكونه في المكان الفاضل أو يكون له نسب فاضل أيضا هذا لا ينفعه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أيضا حتى العمل ينبغي أن لا يغتر صاحبه به، العمل إذا كان عملا صالحا وفقك الله للعمل الصالح لا تقول أنا يعني سأدخل الجنة بعملي، لا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالإنسان ما يغتر بعمله ولا يغتر بشرفه ولا يغتر بجاهه ولا يغتر بالمكان الذي هو فيه، أي نعم، إنما ينبغي أن يتوجه إلى الله عز وجل ويطلب رحمة الله وفضله، فلولا رحمة الله ما كنت شيئا، إذا الله سبحانه وتعالى سبق لك منه رحمة وفضل وفقك للعمل الصالح وهذا فضل من الله ويثيبك على هذا الفضل فضلا، وفضل الله عز وجل عظيم. وما ذكر الشيخ هنا في رسالة فضل المدينة وآداب شكرها وزيارتها شيء كثير لا يتسع له مقامنا هذا، وأكتفي بما ألمحت له، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواننا بعض الأسئلة تدل على إما تغابي أو غباء، أنا أتكلم وأقول إن الأماكن لا تقدس أهلها والبقيع، أي نعم، يعني مجرد الدفن بالبقيع ما ينفع المسيء بل قد يضره، ويسأل السائل يقول هل الدفن في البقيع له خصوصية، من قال هذا يا أخي؟ على كل حال إنما يقدس المرأة عمله، إذا مضى بغير عمل صالح لا ينتفع ولو دفن بالبقيع، ولو دفن بالبقيع. وعلى كل حال مقابر المسلمين خاصة بالمسلمين، ولهذا لا يدفن غير المسلم في مقابر المسلمين.